بدأت ذكر الله على والجواب ربي لارزاق المخالق كتابي الغافل الرحم شديد العذاب من سطوتك إلا الخلايق هرابي يا ربي سكر روعتي وارتهابي يوم تجلى ربي يوم الحساب تنصب موازين القضاء للحساب يا ويلي من ثقلات ذنوبه لا تابي يا ربي سكر روعتي وارتهابي يوم تجلى ربي يوم الحساب تنصاب موازين القضاء للحساب يا ويلي من ثقلات ذنوبه لا تابي قلت آهي من يوم به راسي شابي يشيبي من هون شباب وشيابي تشخص بها بصار الملال الحسابي يحكم بها عدل وكل لك التابي قلت آهي من يوم به راسي شابي يشيبي من هون شباب وشيابي تشخص بها بصار الملال الحسابي يحكم بها عدل وكل لك التابي من عقبها الصراط عثير ونجي برحمة الله كل شيء له أسبابي يا ربي في يمناي عطني كتابي واغفر ذنوب يا الولي ما لها حسابي من عقبها الصراط عثر ونجي برحمة الله كل شيء له أسبابي يا ربي في يمناي عطني كتابي واغفر ذنوب يا الولي ما لها حسابي وارحم ضعيف خاضع لك وتابي من تابي تفرج له تفتح لأبوابي من غيرك أرجي من السحابي من يرحم المذنب لغل قلبابي وارحم ضعيف خاضع لك وتابي من تابي تفرج له تفتح لأبوابي من غيرك أرجي من السحابي من يرحم المذنب لغل قلبابي أنت الذي ترجى بنص الكتاب دونك تقطع يا الولي كل أسبابي أنت الذي ترجى بنص الكتاب دونك تقطع يا الولي كل أسبابي صلاتي ربي عدي ممطر سحابي وعدادي مجر القلم كل كتابي على النبي محمد والصحابي صلوا عليه وسلموا يا أهل الباب صلاتي ربي عدي ممطر أمطار سحابي وعدادي ما جر القلم كل كتابي على النبي محمد والصحابي وصلوا عليه وسلموا يا أهل الباب صلاتي ربي عدي ممطر سحابي وعدادي ما جر القرم كل كتابي على النبي محمد والصحابي وصلوا عليه وسلموا يا أهل الباب.